أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وما بعد، ما زلنا نتكلم في الأمور التي ينبغي لكل معجب أن يكون عالما بها لكثرة دورانها على الألسنة. قال المصنف رحمه الله تعالى: أقسام العطف، وهي ثلاثة: العطف على اللفظ، وهذا هو الأصل، نحو قولك مثلا: ليس زيد بقائم ولا قاعد، بالخفض، قاعد بالخفض. لماذا؟ عطفا على اللفظ، لأن قائم مخفوض، فقاعد مخفوض كذلك، وهذا هو الأصل. وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف. شرط هذا النوع أن العامل يمكن أن يتوجه إلى المعطوف، فلا يجوز مثلا من نحو قولك: ما جاءني من امرأة ولا زيد، ما جاءني من امرأة ولا زيد، لا يجوز أن نقول ولا زيد. لماذا؟ قال: لأن من حرف جر زائد، وحرف الجر الزائد لا يدخل على المعارف، لا يدخل على المعرفة، فإن وزيد معرفة، فهنا لا يجوز العطف، لا يجوز عطف زيد على لفظ امرأة. لماذا؟ لكي لا يكون العامل وهو من داخلا على المعرفة. فهنا ماذا نقول؟ سنقول: ما جاءني من امرأة ولا زيد. فمن حرف جر زائد، وامرأة فاعل لجاءني، مجرور في لفظه بسبب الحرف الجر الزائد، مرفوع في محله، والواو حرف عطف، ولا حرف نفي لتأكيد النفي الأول، وزيد معطوف على محل امرأة، لأن امرأة في محل ماذا؟ هي مجرورة في اللفظ وفي محل رفع، فهو هنا معطوف على محل على المحل، ولا يجوز عطفه على اللفظ، لأنه لا يمكن دخول العامل عليه، لا يتوجه إليه العامل. قال هنا: لا يجوز إلا الرفع عطفا على الموضع، لأن من الزائدة لا تعمل في المعارف، وقد يمتنع العطف على اللفظ وعلى المحل جميعا، يعني لا يجوز العطف على اللفظ ولا على المحل، نحو قولك مثلا: ما زيد قائما لكن أو بل قاعد. طيب، ما زيد قائما لكن قاعد أو بل قاعد، لا يجوز أن نقول لكن قاعدا. لماذا؟ بالعطف على اللفظ. لماذا؟ قال: لأنك لو قلت بل قاعدا أو لكن قاعدا لكان قاعدا منفيا، ونحن لا نريد نفيه. أنا أريد أن أقول: ليس زيد قائما بل هو قاعد. فلو قلت قاعدا فيكون ليس زيد قائما ليس زيد قاعدا، وهذا ليس مقصودا، لأن في العطف على اللفظ إعمال ما في الموجب، وفي العطف على المحل اعتبار الابتداء مع زواله بدخول الناسخ. جيد. والصواب هنا رفع على إضمار مبتدأ، يعني إذا قلت ما زيد قائما، ما هنا على هذا اللفظ هي حجازية تعمل عمل ليس، ما زيد قائما لكن قاعد، لكن أو بل قاعد. لو قلت ما زيد قائم بل قاعدا، جيد، ما قبل لكن عكس ما بعد لكن، فهمنا؟ وما حرف نفي تعمل في المنفي فلا تعمل في الموجب، هذا من جهة. ومن جهة أخرى لو قلنا إن قائما هو منصوب ولكنه في محل رفع، لأن ما غيرته عند أهل الحجاز، فنقول ولكنه يعني لا نعطف على المحل لأنه قد تغير حقيقة بسبب ما، فماذا نفعل؟ قال هنا: الصواب أن نرفع على إضمار مبتدأ، يعني بل هو قاعد، هذا النوع الأول من أنواع العطف، وهو العطف على اللفظ. النوع الثاني من أنواع العطف هو العطف على المحل، العطف على المحل، نحو ليس زيد بقائم ولا قاعدا. ليس فعل ناسخ، زيد اسم ليس، بقائم الباء حرف جر، وقائم والقائم حرف جر زائد، وقائم اسم مجرور بحرف الجر الزائد، مجرور في اللفظ ولكنه خبر لليس، فهو منصوب في المحل. فنقول ولا قاعدا بالنصب، هذا عطف على محل قائم، لأن قائما مجرور في لفظه ولكنه منصوب في محله. جيد. وله لهذا العطف على المحل عند المحققين ثلاثة شروط. أحد هذه الشروط إمكان ظهوره في الفصيح. لا ولا قاعدين يعني في ماذا؟ نعم، هو كلاهما منفي، ليس قائما وليس قاعدا، هو نائم مثلا، هو نائم مصطلح ممتنع أن نقول ولا قاعدين. ولا في المثال ليس زيد بقائم ولا قاعدا ولا بقائد ولا يجوز ولا قائد يجوز على اللفظ، يجوز على اللفظ. أحدها يعني شروط هذا إمكان ظهوره في الفصيح. ألا ترى أنه يجوز أن تقول ليس زيد بقائم؟ طيب، وما جاءني من امرأة، يجوز أن تسقط الباء فتنصب، ويجوز أن تسقط من فترفع، وعلى هذا فلا يجوز مررت بزيد وعمرا، خلافا لابن جني، لأنه لا يجوز مررت زيدا. يعني يقول هنا ليس زيد بقائم ولا قاعدا عطفا على المحل، هذا يجوز بشرط أن هذا المحل يجوز ظهوره في بعض المواضع. فهل يجوز أن نقول في ليس زيد بقائم، هل يجوز أن تقول ليس زيد قائما بحذف الباء وإظهار الإعراب؟ قال نعم، قال هنا كذلك. ولهذا لا يجوز أن نقول مررت بزيد وعمرا بالنصب. لماذا؟ قال لأن الباء لا يجوز حذفها، لا تستطيع أن تقول مررت زيدا وعمرا، فلا نقول إن بزيد هو شبه جملة في محل نصب، ولكن لا نعطف عليها هكذا، خلافا لمن ابن جني، لأنه لا يجوز أن تقول مررت زيدا بحذف الباء. أما قول الشاعر تمرون الديار ولم تعوجوا، لم تعوجوا يعني لم تميلوا إلينا، طيب يعني أنتم تمرون بديارنا كما تقول لصاحبك، يعني كنت في القاهرة ولم تزرني، مررت بأربع ونصف ولم تأتي إلي، تفهمني؟ فهو يقول تمرون الديار ولم تعوجوا، يعني ولم تميلوا إلي، كلامكم علي إذن حرام، يعني يحرم علي الكلام معكم. تمام. قال هذا ضرورة، لأنه قال تمرون الديار، وأصله تمرون بالديار، فحذفت الباء هنا ونصب الاسم بعدها، وهذا لا يكون لأن الباء لا تحذف في مثل هذا. قال فضرورة لأجل الوزن، وزن البيت، فهمت؟ ولا تختص مراعاة الموضع بأن يكون العامل في اللفظ زائدا كما مثلنا، يعني لا نقول إن مراعاة اللفظ ومراعاة المحل ينبغي أن يكون في الكلام حذف جر زائد، لا يلزم هذا، بدليل قول الشاعر فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العوادل. طيب، فإن لم تجد من دون عدنان والدا ودون معد فالتزعك العوادل، يعني إذا لم تجد، إذا لم تجد والدا من غير عدنان ومن غير معد، لأن معد هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، وعدنان من آباء معد فهو جد للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، فهمنا؟ فلتزعك العواذل، يعني فلتمنعك الموانع، يعني من الفخر، يعني لا تتكبر. جيد. والمعنى إذا لم يكن لك نسب إلى عدنان أو إلى معد، جيد، فلتمتنع عن التكبر أمام الناس، لأن هؤلاء هم الذين لهم حق الافتخار، أما غير هؤلاء فليس لهم هذا الحق. الشاهد هنا في قوله من دوني، فإن لم تجد من دوني، من حرف جر، ودوني اسم مجرور، عدنان والدا، ودون معد، فما صدق، لأن دون في الأصل هي ظرف منصوب، فلما دخلت عليه من خفض، وعند العطف عليه يجوز ودون بالعطف على اللفظ، ويجوز ودون، ومن هنا ليست حرف جر زائد بل هو أصل. وأجاز الفارسي في قوله تعالى وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة، قال الفارسي يجوز أن يكون ويوم القيامة بالجر، لماذا؟ لكي يكون المعنى وأتبعوا في هذه الدنيا، في هذه الدنيا لعنة، وفي يوم القيامة، يعني أتبعوا لعنة في الدنيا وفي يوم القيامة، فقال يجوز أن يكون معطوفا على المجرور هنا، أجاز أن يكون ويوم القيامة عطفا على محل هذه، فهمنا؟ ثم قال والثاني، يعني من الشروط، أن يكون الموضع بحق الأصالة، فلا يجوز أن تقول هذا ضارب زيدا وأخيه، لأن الوصف المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله لا إضافته لالتحاقه بالفعل، وأجازه البغداديون تمسكا بقول امرئ القيس منضج صفيف شواء أو قدير معجل. طيب، يعني يقول أن يكون هذا الموضع هو الأصل فيه، يعني نعطف على الموضع أو على المحل، تفهمني؟ ولكن شرط العطف على الموضع، عفوا، الموضع هو المحل، لا، نقول شرط العطف على المحل أن يكون هذا المحل هو الأصل، فهمنا؟ نحو قولك مثلا هذا ضارب زيدا وأخوه، هذا ضارب زيدا وأخاه، فإذا نظرت إلى ضارب زيدا، فزيدا مفعول، هذا مبتدأ، وضارب خبر، وزيدا مفعول به لضارب، لأنه معتمد على شيء قبله وهو يدل على معنى الحال أو المستقبل، فهو ماذا؟ فهو يعمل عمل الفعل. وقلنا إن اسم الفاعل إذا عمل عمل الفعل يجوز لنا فيه، يجوز لا يجب، أن نجر مفعوله فيكون مضافا ومضافا إليه، والإضافة هنا للتخفيف، الأصل الإعمال والإضافة أجمل لأنها للتخفيف، تفهمني؟ الإعمال هو الأصل. فقال هنا لا يجوز لك أن تقول هذا ضارب زيدا وأخيه، وتقول إن زيدا، إن زيدا مفعول به منصوب في محل جر، لأنه يجوز فيه الإضافة، لا، بل العكس، لو كان مجرورا يجوز فيما بعده النصب، لأن النصب هو الأصل والجر تابع له، فنحن لا نعرب على المحل إلا إذا كان أصلا. فهمنا؟ هذا ضارب زيدا وأخاه يجوز، هذا ضارب زيدا وأخيه لا يجوز. فهمتني؟ هذا ضارب زيد وأخيه، ضارب زيد وأخاه لا بأس. وأجاز البغداديون هذا تمسكا بقول امرئ القيس: فظل طهات اللحم ما بين منضج صفيف شواء أو قدير معجل. يعني إنني بعدما صدت هذا الصيد ظل الطابخون الذين يطبخون اللحم، ظل طهات اللحم يعملون ما بين منضج، أنضج ينضج مثل جعل الطعام ناضجا يعني مجهزا للأكل، ما بين منضج صفيف شواء يعني يشوي اللحم على النار صفوفا، أو قدير معجل أو مستعجل يطبخ على القدر، لأن الطبخ بالشوي يأخذ وقتا، فيضعه في القدر ويطبخه. تمام. فقال هنا صفيف شواء ما بين منضج صفيفة، منضج من الفعل أنضج ينضج، صفيفة منصوب بمنضج وعلامة نصبه الفتحة، ويجوز جره منضج صفيف، تفهمني؟ هذا ممكن. أو قدير، فهذا معطوف على صفيف بتقدير أنه ماذا؟ أنه مجرور، هو منصوب ولكن عطف عليه بتقدير جره. تمام. وقد مر جوابه، قد مر جواب هذا من قبل، وهو أن نقول هو جر هنا على الجوار، خفيف شواء أو قدير جر على الجوار أو على التوهم كما مر بنا من قبل. الثالث وجود المحرز، المحرز يعني الطالب للمحل، وابتنى على هذا امتناع بعض المسائل، منها أن تقول مثلا إن زيدا وعمر قائمان، وذلك لأن الطالب لرفع زيد لابد من وجود العامل. انتبه، نحن نتكلم الآن لكي تعطف على المحل لابد من ماذا؟ لابد من إمكان ظهور هذا المحل في الأصل، تفهمني؟ هذه واحدة. وثانية، لابد أن يكون هذا المحل هو الأصل في الإعراب ليس فرعا. والثالث، لابد من بقاء العامل الذي يقتضي هذا المحل. فلو قلت مثلا إن زيدا وعمر قائمان، فإن حرف توكيد، وزيدا اسم إن، جيد، وعمر قال هنا هو معطوف على اسم إن بتقدير أن اسم إن كان مبتدأ في الأصل، يعني هو كان مبتدأ فعطفنا عليه بتقدير أو بنية كونه مبتدأ، فقال هنا والمبتدأ بأي شيء يرفع؟ قال يرفع بالابتداء، قال ولكن الابتداء قد زال هنا، زال لما دخلت ماذا؟ لما دخلت إن، فزوال الابتداء يزيل معه ماذا؟ يزيل معه محله، يعني لا نقول بتفضيله بعد زواله. فقال هنا لأنه لا يوجد محرز، يعني لا يوجد سبب أو عامل للرفع. قال وذلك لأن الطالب لرفع زيد هو الابتداء، والابتداء هو التجرد، الابتداء، وأن المبتدأ ليس له عامل، هو مجرد عن العوامل. والتجرد هنا قد زال بدخول إن، فلا يجوز رفع عمر هنا. لماذا؟ لأنه ليس له عامل إذا رفعناه. ولا تستطيع أن تقول حقا على محل زيد، لأن محل زيد كان مبتدأ، نقول لما دخلت إن ذهب ابتداؤه، فذهب معه ماذا؟ وذهب معه العطف بالرفع. من المسائل أيضا التي تمتنع لعدم وجود المحجز أن تقول مثلا إن زيدا قائم وعمر، إن زيدا، زيدا اسم إن، قائم خبر إن وعمر بالرفع. إذا قدرت عمرا معطوفا على المحل لا مبتدأ، نقول على محل اسمي، على محل اسمي إن وهو زيد. جيد، هذه الصورة الثانية شبيهة بأولى، ولكن الأولى عطف بعد الاسم، وهنا عطف بعد الخبر. جيد، فماذا نقول هنا في إعراب عمرو؟ قال هنا نعربه مبتدأ، لا نقول معطوفا على زيد باعتبار زيد كان مرفوعا. وأجاز هذه المسألة بعض البصريين، لأنهم لم يشترطوا المحجز، وإنما منعوا الأولى لمانع الآخر، وهو توارد عاملين إن والابتداء على معمول واحد وهو الخبر، وأجازهما الكوفيون لأنهم لا يشترطون المحجز، ولأن إن لم تعمل عندهم في الخبر شيئا، بل هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها، ولكن شرط الفراء لصحة الرفع قبل مجيء الخبر خفاء إعراب الاسم. يعني يقول هنا إذا قلت إن زيدا قائم وعمر، وجعلت عمرا معطوفا على المحل وليس مبتدأ، هذه الصورة لا تجوز، وإن كان قد أجازها بعض البصريين. لماذا أجازوها؟ قالوا لأن عندنا لا يشترط في الرفع وجود سببه، بل يكفي أنه كان موجودا. فإذا قلت إن زيدا قائم وعمر، يعني عمر معطوف على زيد وزيد منصوب، قال ولكن كان مرفوعا، ولكن يشترط أن يكون عامل الرفع باقيا، قالوا هذا لا يشترط عندنا، عند بعض البصريين لم يشترطوا أن يكون عامل الرفع ما زال موجودا. طيب، أما أهل الكوفة فهم لا يشترطون هذا الشرط من الأصل، فعندهم تجوز هذه الجملة عموما. طيب، ولماذا قلنا في إن زيدا وعمر قائمان، لماذا قلنا إن هذا ممنوع في المثال الأول؟ قال أهل الكوفة هذا المثال ممنوع عندنا ليس بسبب أن الابتداء عمل في قائم وأن إن عملت في زيد. قالوا ليس هذا السبب. إذا ما السبب؟ قالوا السبب ليس السبب وجود العاملين، بل السبب عندنا هو أنه سيكون إن نصبت زيدا وتحتاج إلى خبر، وزيد اسمها وتحتاج إلى خبر، وعمر معطوف على زيد بنية أنه مبتدأ ويحتاج إلى خبر. طيب، ويأتينا خبر واحد وهو كلمة قائمان، لا ندري خبر عن إن أو خبر عن المبتدأ، لأننا هنا قدرنا تقديرين، فكلمة قائمان خبر عن إن أو خبر عن المبتدأ. قد تقول لا بأس كلاهما نفس الشيء، أقول لو وضعت كان سيظهر الفرق، لأنه لو كان خبرا للمبتدأ سيرفع، ولو كان خبرا لكان سينصب. فهمتني خبر إن إنما خبر مبتدا يعني يقصدون زيدا لأنه خبر في المعنى. لأن زيدا مبتدا في المعنى. نعم. تمام. وأجاز الكوفيون المسألتين لأنهم لا يشترطون المحرز، ولأن إن عندهم الكوفيون يقولون إن عملت في الاسم فقط لم تعمل في الخبر، بل الخبر مرفوع على أصله. فهمنا؟ وزاد الفراء شرطا هنا لصحة الرفع، قال هو خفاء إعراب الاسم، يعني يشترط أن يكون إعراب الاسم مقدرا لكي نعطف. لماذا؟ قال لكي يكون الكلام مقبولا على الظاهر أيضا. تقول إن موسى، إن موسى وزيد، إن موسى وزيد قائمان، أو إن موسى وزيدا قائمان. فقال يشترط أن يكون الاسم الأول خفي الإعراب. لئلا يتنافر اللفظ، يعني ما سبب ذلك؟ لماذا اشترط الفراء هذا الشرط؟ قال لكي لا يكون هناك كلمة منصوبة وبعدها كلمة مرفوعة بدون سبب ظاهر، لئلا يتنافر اللفظ. ولم يشترط الكسائي هذا، والكسائي شيخ الفراء، لم يشترط، كما أنه ليس بشرط بالاتفاق في سائر مواضع العطف على اللفظ، كما أن العلماء اتفقوا على أن مثل هذا ليس شرطا مطلقا في كل مواضع العطف على اللفظ. وحجتهما قول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون. طيب، فالخبر في كل هذا محذوف. فهمتني؟ أي تقديره مأجورون أو آمنون أو فرحون وهكذا. والصابئون مبتدأ وما بعده الخبر، يعني والصابئون كذلك. تمام. قال هنا الصابئون مبتدأ وما بعده خبر. ويشهد لهذا قول الشاعر خليلي هل طب فإني وأنتما وإن لم تبوحا بالهوى دنفان. إني وأنتما، فقالوا إني، هذا الفريق قال إني، إن واسمها، وأنتما معطوف وهو مرفوع، ودنفان خبر، خبر لإن أو خبر لأنتما، قال هنا محتمل. فهمنا؟ قال ويضعفه، يضعف هذا أنه حذف من الأول لدلالة الثاني عليه، وإنما الكثير العكس. طيب، خلي إلي هل طب فإني وأنتما، يعني إني دنف وأنتما دنفان، فحذف من الأول بدلالة دلالة الثاني عليه، والكثير العكس. الثاني أن الخبر المذكور لإن وخبر والصابئون محذوف، أي محذوف، هذا محذوف كذلك. ويشهد له قوله، يعني إذا قلنا إن الذين آمنوا والذين هادوا الخبر محذوف، جيد تقديره ماذا؟ مأجورون أو آمنون أو فرحون ومثل هذا. ويشهد لهذا قول الشاعر فإن يكو أمسى بالمدينة رحله، فمن يكو أمسى بالمدينة رحله فإني وقيار بها لغير. هذا يتكلم عن نفسه وعن حصانه، فهو يقول من كان قد أمسى في المدينة رحله، يعني متاعه موجود في المدينة، ليس حاله كحالي، يعني الشخص الذي هو من سكان هذا المكان، هذه المدينة، فقد جاءه الليل وهو بين أهله وهو بين قومه وهو في بيته، طيب، فحاله تختلف عن حالي، فإنني هنا غريب وقيار، قيار هذا حصانه، هو غريب أيضا. جيد. الشاهد في قوله فإني وطيار بها لغريب، فغريب خبر عن من؟ خبر عن إن. جيد. فهمت لي؟ إني إن واسمها، وطيار معطوف مرفوع، لماذا رفع هكذا؟ قالوا قالوا هو مرفوع لأنه معطوف على محل اسمه. نعم، الياء اسمنا وغريب خبرها، وكلمة طيار هي ماذا؟ اسم للحصان معطوفة على الياء في إني. نعم، سيكون إشكال، لأنك لو قلت مبتدأ سيكون ستكون قد جئت بجملة جديدة ولم يتم خبر الجملة الأولى. فإني وطيار، فإني إن واسمها، أين الخبر؟ فستكون قد بدأت جملة اسمية جديدة وأنت لم تنهي القديمة. فهمتني؟ فإني لغريب وقيار كذلك. لو قال فإني لغريب وقيار كنا نقول هذا القول الذي قلت، ولكن الإشكال في ماذا؟ في عطفه قبل الخبر عليكم السلام. فلو قلت بالاستئناف وقلت هذا مبتدأ وخبر جديدان نكون قد فصلنا بين اسم إن وخبرها بشيء أجنبي. نعم؟ أنا لا ممكن طيب يكون هذا الواو والحال. لماذا؟ طيب واو الحال، واو الحال يكون بعدها جملة، أين هي؟ طيار مبتدأ، أين الخبر؟ طيار مبتدأ الخبر؟ طيار مبتدأ فأين خبره؟ أنت تقول الآن أنت تقول الآن هذه واو الحال. لو كانت واو الحال، واو الحال لا يكون لا تكون الحال بعدها مفردة بل تكون جملة. أين جملة الحال؟ لغريب بها. وما أعراب قيار؟ مبتدأ. مبتدأ. وأين الخبر؟ لغريب بها. جيد. إذن الخبر لغريب. إذن وقعنا هنا في إشكالين. الإشكال الأول أنك أدخلت لام الابتداء على خبر المبتدأ وهذا ممنوع. لام الابتداء لا تدخل إلا على خبر إن. لا تدخل على الخبر إلا إذا كان خبر إن أو كان مقدما. لا تدخل على خبر المبتدأ. زيد مجتهد فتقول لا زيد مجتهد. وإذا أردت إدخالها على الخبر لابد أن يتقدم لأن لا صدارة. لا مجتهد زيد. طيب، وإذا زدت إن حق الكلام أن تقول لا إن زيدا مجتهد. فكرهوا أن يجمعوا توكيدين فأخروا اللام وسموها اللام المزحلقة. فهنا إذا قلت قيار مبتدأ لغريب خبر جئت بماذا؟ جئت أدخلت اللام على الخبر وهذا ممنوع. هذه واحد على خبر المبتدأ، هذا إشكاله. الإشكال الثاني سيبقى لنا كلمة إني. إن واسمها، أين خبرها؟ أنت الآن تقول إني طيب وقيار لها وقيار بها لغريب، هذه الجملة الحالة. فأين جملة الخبر أو أين الخبر؟ خبر إن. إذن سيكون عندك سؤال عن خبر إن. إذا قلت إن الواو للحال سيكون عندك سؤال عن خبر إن، ويكون عندك سؤال عن سبب دخول اللام. فهمتني؟ ولهذا السبب قلنا ماذا؟ قلنا إن لغريب هنا معطوفة على ماذا؟ لغريب عفوا ليس لغريب قيار معطوف على اسم إن. كيف واسم إن منصوب؟ نقول عطف على محله لأنه مبتدأ في الأصل. واضح. طيب ويأتينا ماذا أيضا فيه شيء؟ نعم هو قال هذا هنا، قال إذ لا تدخل اللام في خبر المبتدأ حتى يكون الخبر مقدما، نحو قولك لقائم زيد، ويضعفه تقديم الجملة المعطوفة على بعض الجملة المعطوف عليها. وعن المثال هنا بأمرين، أحدهما أنه عطف على توهم عدم ذكر إن، هذا جواب عن السؤال، لأننا إذا كنا قيار معطوف على اسم إن، نحن قلنا اسم إن منصوب فكان ينبغي أن ينصب وقيارا، فلما رفعه؟ قال إما على توهم أن إن غير موجودة، هذا جواب هذا المثال أنه عطف على توهم عدم ذكر إن، هذا من جهة. الثاني أنه تابع لمبتدأ محذوف، أي فإني أنا وقيار بها لغريب، ويكون أنا مبتدأ محذوف، أي إنك أنت وزيد ذاهبان مثلا. وعليهما خرج قولهم إنهم أجمعون ذاهبون، على هذا القول قلنا ماذا؟ إنهم أجمعون، فإن ماذا؟ إن حرف توكيد وهم ضمير، هذا اسمها أجمعون، كان حقه أن يكون أجمعين لأنه ماذا؟ لأنه توكيد للمنصوب فينصب، ولكن جاء بالرفع. طيب فقالوا إنهم هم أجمعون، هو خبر لمبتدأ محذوف. المسألة الثالثة، هذا ضارب زيد وعمرا، هذا من المسائل التي يعطف فيها على المحل، لا يجوز العطف فيها على المحل. إذا قلنا هذا ضارب زيد وعمرا، قلنا إن هذا لا يجوز، لماذا؟ هذا ضارب زيد، ما هنا يجوز، لأن ضارب خبر لهذا وهو مضاف، وزيد مضاف إليه، وعمر معطوف على لفظ زيد، وعمرا معطوف على محل زيد. المسألة الرابعة، أعجبني ضرب زيد وعمر، أعجبني فعل ومفعول، ضرب زيد هذا فاعل ومضاف إليه، وعمر بالرفع أو عمرا بالنصب. منع الحذاق، منع عليكم السلام، منع العلماء الحذاق هذا، لأن الاسم المشبه للفعل، الاسم الذي يشبه للفعل، لا يعمل في اللفظ حتى يكون بأل، نعم، أو منونا أو مضافا، هذا في إذا كان مصدرا يعمل وهو مضاف أو منون، مضاف أو مضاف إلى فاعله أو مفعوله، أو منون أو بأل، هذا بالنسبة للمصدر. وأجازهما قوم تمسكا بظاهر قول الله تعالى وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، يعني وجعل الشمس والقمر حسبانا، وهذا ظاهر القول، يعني أنك إذا قلت أعجبني ضرب زيد، ضرب زيد وعمر أو عمرا بالرفع أو بالنصب، امتنع هذا. لماذا امتنع؟ نقول لأن كلمة ضرب هي جرت زيدا ولم ترفعه أو تنصبه إلا في المحل، فهمنا؟ قالوا لأن هذا اللفظ المشبه بالفعل ضعيف فلا يجوز فيه هذا التأويل. قال لأن الاسم المشبه أو المشبه للفعل لا يعمل في اللفظ حتى يكون بأل، وهنا كلمة ضارب ليست بأل وليست منونة وليست، فهمتني؟ أمر معطف على أي شيء، في ماذا؟ وعمر أعجبني ضرب سيدي. نعم. وعمر في هذا لا سيكون عمر مبتدأ إذا رفعته، سيكون مبتدأ حقه هنا أن يجر، حقه أن يجر. نعم. طيب ضرب زيد، نعم، وعمر هكذا. لا، لأنه لم يعجبني عمر، الذي أعجبني هو ضرب زيد وضرب عمر. قال الشاعر: فلا تخلو من تمهيد، من تمهيد مجد وسؤدد. لا تخلو من تمهيد مجد، تمهيد هذا هو المصدر مضاف، ومجد مضاف إليه، وسؤدد، سؤدد هذا سيادة علو في المنزلة، فينبغي أو كان ينبغي أن يكون بالخفض. لماذا؟ لأنه معطوف على المجد، تمهيد مجد وتمهيد سؤدد. أين؟ وأجيب بأن ذلك على إضمار عامل يدل عليه المذكور، أي وجعل الشمس ومهدت سؤدد، مقدر فعلا هنا لكي ينصب مثلا، أو نقول إن سؤددا مثلا في هذا المثال مفعول معه. ويشهد للتقدير في الآية أن الوصف فيها بمعنى الماضي، والماضي المجرد من أل لا يعمل النصب أصلا، لأنه هنا قال وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. نعم، أي وجعل الشمس، نعم، كل هذا فيه عدم وجود المحرز، ولهذا السبب يبحثون له عن شيء للعطف. قال هنا: ويوضح لك أنه ماض، أن الله تعالى ذكر قبل ذلك قال: ومن آياته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه، فهذا ماض الآية. وجوز الزمخشري في هذه الآية أن يكون الشمس معطوفا على محل الليل. طيب، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، فقال هنا الزمخشري قال إن الشمس معطوفة على محل الليل، وزعم مع ذلك أن الجعل هنا، أن الجعل مرادا منه فعل مستمر في الأزمنة لا في الزمن الماضي بخصوصيته، مع نصه في مثل مالك يوم الدين. العلماء يقولون إن اسم الفاعل أو اسم المفعول إذا كان بدون أل، بدون أل، فإنه يعمل بشرط أن يدل على الحال أو المستقبل، وإن كان ماضيا فإنه لا يعمل. فإن والإضافة إذا أضفناه إضافة ماذا؟ لفظية تفيد التخفيف ولا تفيد التعريف ولا التخصيص. قالوا: ماذا تقول في قول الله تعالى مالك يوم الدين؟ الإضافة هنا لفظية للتخفيف أو معنوية؟ قال العلماء: وهذا يدل على أن الله تعالى مالك دائما، لا يدل على أنه يملك الآن أو في المستقبل، فالنصب هنا ممنوع أصلا. هنا لا نقول مالك يوم الدين، لا ينصب أصلا، فلهذا السبب قالوا إن مالكا هنا إضافة محضة تفيد التخصيص، لأنه لا يجوز الإعراب بغير الإضافة، تفيد التعريف عفوا، لأن يوم الدين معرفة، على أنه إذا حمل على الزمن المستمر كان بمنزلته إذا حمل على الماضي، في أن إضافته محضة. يعني إذا حمل، يقول هنا، يرد على الزمخشري قال: بكل حال إذا جعلت الإضافة محضة، إذا جعلته دالا على الماضي أو دالا على الزمن المستمر، فالإضافة محضة هنا ليست إضافة لفظية بل هي معنوية، محضة يعني معنوية. قال هنا: وأما قول الشاعر قد كنت داينت بها حسانة مخافة الإفلاس والليانة، قد كنت داينت بها حسانة، داينته بهذا الدين، طيب مخافة الإفلاس والليانة، هو يقول إن هذه الجارية هذه المرأة قد أخذتها من حسان مقابل دين عليه، يعني كان قد أخذ مني دينا من المال ولا يريد أن يرده، فأخذت هذه الجارية منه ماذا؟ مقابل هذا الدين. لماذا أخذتها منه؟ قال: خوفا من إفلاسه، خوفا من أن يصبح أفقر من هذا فلا أجد شيئا أخذ منه ديني، فهمنا؟ مخافة الإفلاس والليانة، الليانة هو المماطلة في أداء الدين، خفت أن يماطلني في أداء الدين أو أن يفلس، أفلس فلان بمعنى ذهبت فلوسه أو بمعنى خسر، فأخذتها مقابل ديني. فالكلام هنا مخافة الإفلاس والليانة، كان ينبغي أن يقول والليان، فيجوز أن يكون الليان هنا مفعولا معه، ويجوز أن يكون معطوفا على مخافة ليس على الإفلاس، على حذف مضاف، أي ومخافة الليان، فلما حذفنا مخافة نصبت. ولو لم يقدر المضاف هنا لم يصح، لأن الليان فعل لغير المتكلم فلا نعطفه عليه، يعني الخوف من من؟ الخوف من الذي يخاف؟ هو الشاعر، الشاعر يقول إنني قد داينت، أخذت هذه المرأة دينا منه خوفا من إفلاسه والمماطلة. المماطلة معطوفة على ماذا؟ ينبغي أن تكون معطوفة على الإفلاس، فيكون خوفا من الإفلاس والمماطلة، ولكنها جاءت منصوبة، فقالوا لما نصبت؟ قال: ربما نقول إن الواو هنا للمعية وهي منصوبة مخافة الإفلاس ومع الإفلاس مماطلة، ربما، وربما تكون معطوفة على مخافة، نقول ولكن هنا لا بد من تقدير مضاف، مخافة الإفلاس ومخافة الليان. لماذا؟ لأن خوف الإفلاس هو من الشاعر، يعني الشاعر هو الذي يخاف، والليان ليس منه بل هو من حسان، فلا يجوز العطف هكذا، فلا بد أن نقدر مخافة لكي يكون كلاهما من المتكلم. قال: لو لم يقدر المضاف لم يصح، لأن الليان فعل لغير المتكلم، إذ المراد أنه داين حسان خشية من إفلاس حسان، ليس من إفلاسه هو، من إفلاس غيره ومطله، ولا بد في المفعول له من موافقته لعامله في الفاعل. تمام. وإذا المفعول معه أيضا يضعف. ومن الغريب قول أبي حيان، من الغريب أن أبي حيان قال: من شرط العطف على المحل أن يكون للمعطوف عليه لفظ وموضع، فجعل صورة المسألة شرطا لها، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرناه ولا بد منه. يعني من الغريب أن أبا حيان يقول شرط العطف على المحل أن يكون للمعطوف عليه لفظ، المعطوف عليه له إعراب على اللفظ وله محل، فنقول هذا أصلا جزء من الصورة، يعني شرط الإنسان أن يكون حيوانا ناطقا، فنقول هذا أصلا تعريفه، فجعل الشرط جزءا من الشيء وهو ليس كذلك. قال هنا: فجعل صورة المسألة شرطا للمسألة، ثم إنه أسقط الشرط الأول الذي ذكرناه، والشرط الأول هو ماذا؟ هو أن يكون يمكن ظهور ظهور الإعراب في الفصيح. أسقط هذا ولم يذكره. هذا هو هذا الكلام هنا في العطف على المحل. إذن العطف قد يكون على اللفظ طيب وقد يكون على المحل. يكون العطف على اللفظ كما قلنا وهذا هو الأصل. وشرطه أن العامل يمكن أن يتوجه إلى المعطوف مباشرة. طيب والعطف على المحل وله شروط، منها أن يكون يمكن ظهوره في الفصيح، وأن يكون هذا المحل هو الأصلي واللفظ قد تغير بسبب حرف زائد أو كذا، فنحن نعطف على اللفظ أو نعطف على المحل الأصلي. وأن يكون الشرط الثالث أن يكون المحرز موجودا، يعني العامل ما زال موجودا. طيب ثم انتقل إلى المسألة الثالثة وهي العطف على التوهم. نقف بإذن الله تعالى عندها ونتكلم عنها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.